قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لا شيء مثله في توحيد الصفات أو الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه يدل على توحيد الربوبية، فلا يعجز الله تعالى في أفعاله شيء، ولا إله غيره يفيد توحيد الألوهية. فهذه الجملة الثلاثة تضمنت أو دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. لا شيء مثله تدل على توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه تدل على توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ولا إله غيره تدل على توحيد العبادة، لا معبود حق غير الله جل وعلا. وقد مر معنا في الدروس السابقة أن آية سورة الشورى تعتبر ميزانا في الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أن أهل التعطيل تدبروا هذه الآية لسلموا من تعطيل الصفات، لأن الآية دلت على إثبات الصفات وعلى نفي التمثيل. فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها رد على الممثلة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: وهو السميع البصير، فيها رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات، ينفون الصفات. لذلك الرازي وهو من كبار أهل كلام من علماء الأشاعرة، لكنه رجع في آخر عمره إلى طريق أهل السنة والجماعة بعد أن تأمل في هذه الآيات، فقال في ذلك أبياتا منها أنه قال: نهاية أقدام العقول عقال، وآخر السعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. قال: لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرب في النهي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفته. كان منكر للصفات، لكن لما تدبر القرآن وجد أن القرآن يختصر له الطريق، آية واحدة تختصر كل الطريق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر وليس كمثله شيء. إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى لا يدل على التمثيل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. إثبات الحياة والعلم والقدرة والكلام لله سبحانه وتعالى لا يدل على التمثيل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. وكذلك إثبات الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة والبغض والكراهية والضحك لا يدل على التمثيل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين التي جابها القرآن الكريم لا يدل على التمثيل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. إذن من أخذ هذه الآية معه وجعلها ميزانا للصفات لا يقع عنده إشكال إطلاقا في باب الأسماء والصفات. أثبت الصفة وأنفي التمثيل. أنت تسمع؟ نعم أسمع. تبصر؟ نعم أبصر. طيب، هل تثبت لله تعالى سمعا وبصرا؟ نعم. هل إثباتك السمع لله والبصر له يعني تشبيه سمع الله بسمعك؟ لا. قل هذا كلام في كل الصفات، هذا يقوله في جميع الصفات. أنت ترى؟ نعم أرى. تبصر؟ أبصر. هل يبصر الله تعالى؟ نعم، الله هو البصير. طيب، هل كونه تعالى يبصر أو كونه تعالى بصيرا وكونك أنت بصيرا هل هذا يقتضي التمثيل؟ لا. بصر الله تعالى يليق بكماله وبصرك يليق بكماله، الكلام، تتكلم أنت والله تعالى متصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. هل إثبات الكلام لله مع كون البشر يتكلمون هل هذا يقتضي التماثل؟ لا. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء. إذن من تدبر هذه الآية، آية سورة الشورى، تنحل عنده جميع العقد والإشكالات في باب الأسماء والصفات. القضية مختصرة وسهلة، أثبت الصفة الذي جاء بها النص، أثبتها في إطار ليس كمثله شيء، هذا إطار في جميع الصفات. فالله جل وعلا له وجه كريم، كما كان يدعو بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أثبت الوجه مع استحضار قوله تعالى ليس كمثله شيء. مشكلة أهل التعطيل أنهم توهموا أن الإثبات يقتضي ماذا؟ التمثيل. وقد أبصر الله ذلك في آية الشورى وهو السميع البصير، فدلت الآية على أن الإثبات لا يقتضي التمثيل، الإثبات لا يتعارض مع تنزيه الله عن المثيل أو لا يدل على التمثيل، الإثبات لا يدل على المماثلة ولا يدل على التشبيه أو التكسيم كما يقول أهل التعطيل، تشبيه وتكسيم وتمثيل أبدا. إثبات الصفات لا يدل على ذلك كله إطلاقا، إنما يدل على ثبوت وصف الكمال لله جل وعلا. فمن تدبر هذه الآية كما قال الرازي رحمه الله، وكان من كبار علماء أهل الكلام، رجع في آخر عمره في آخر حياته، وجد أن أخصر الطرق وأسهلها طريقة القرآن الكريم. تثبت الصفة وتنفي معك المثيل، تنفي معها المثيل. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الإثبات لا يستلزم التشبيه. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لا إله غيره فيها الدلالة على توحيد العبادة، فلا معبود حق غير الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قديم بلا ابتداء، هذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله أنه عبر بالقديم، والقديم ليس من أسماء الله تعالى، لأنه يدل على القدم فقط. الأولى من ذلك التعبير بالأول، فلو قال أول بلا ابتداء لكان أولى، لأن القديم هو السابق لغيره يسمى قديما، القديم هو السابق لما بعده يسمى قديما. والقديم من حيث هو لا يدل على الكمال، وشرط الأسماء أن تدل على الكمال، شرط الأسماء أن تكون دالة على الكمال المطلق، فالقديم لا يدل على الكمال، بل قد يحتمل النقص أحيانا، يحتمل النقص أحيانا. القديم هذا لفظ القديم على وجه العموم، لذلك التعبير بالأول أولى من التعبير بالقديم، وهذا مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى. قديم بلا ابتداء، الأولى أن يقول أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء أيضا الأولى أن يقول، آخر بلا انتهاء، فالله تعالى متصف بالآخرية هو الآخر الذي لا نهاية له. طيب، نتوقف عند هذه الجملة ونواصل بعون الله تعالى يوم غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. هنا تنبيه لبعض الإخوان الذين يحملون كراسات عليها صور لأشخاص ولحيوانات وطيور، الأولى أو الواجب رمص هذه الصور جميعا ولا تدخل المسجد. يعني من كان عنده كراس فيه صورة لحيوان أو لإنسان أو لطائر فليضمس على هذه الصورة. نعم، وما أكثر هذه الصور في الكراسات وغيرها حتى لا تدخل الصور إلى بيت الله جل وعلا. طيب، إن شاء الله نواصل غدا عقب صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكر حسن عبادته وأن يرزقنا علما نافعا.